ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن

حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. صدق الله العظيم.